تفسير الآية 170 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي هم في حال مسرورين سعيدين بعد استشهادهم وانتقالهم من الدنيا للآخرة بما أعطاهم الله من أرزاقه وخيراته وهباته وعطاءاته المتزايدة التي لا تحصى ولا توصف وبغير حساب، في جنات خالدات بلا نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي ولكي تتم سعادتهم بالكامل، هم يفرحون ويسعدون بالبشارة التي ينتظرون تحققها، التي يبشرهم بها ربهم الكريم الرحيم الودود ذو الفضل العظيم بشأن من يحبون أن يطمئنوا عليهم، لأن من فطرة الإنسان أنه تتم سعادته بسعادة من يحبهم وتنقص بنقصانها من إخوانهم الذين كانوا يجاهدون معهم ولكنهم لم ينالوا الشهادة ولم يلحقوا بعد بهم من ورائهم وبعدهم في الزمن إلى الجنة، وهم ينتظرون مجيئهم كشهداء لينالوا مثل ما نالوا، لعلمهم أنهم عاملون بإسلامهم مجاهدون يحبون الجهاد والشهادة في سبيل ربهم ومصممون على الاستمرار على ذلك حتى نهاية حياتهم، وكذلك ينتظرون باستبشار مسعد الذين لم يلحقوا بهم أي لم يموتوا بعد على الإسلام من إخوانهم في الدين من أهلهم وأقاربهم وكل من يحبونهم، ليلحقوا بهم في درجات الجنات على حسب أعمالهم، يستبشرون بهذه البشارة الصادقة من الله لهم والتي حتما ستتحقق، لأنها وعد الله الذي لا يخلف وعده مطلقا، ثم بما رأوه حقيقة في الجنة من صدق ما كان يعدهم به خالقهم وقرآنهم وإسلامهم في دنياهم من النعيم الهائل للشهداء، بل ولكل مسلم يعمل بأخلاق إسلامه، يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه البشرى بعدم الخوف والحزن هي لهم إذ هم في الجنة بالفعل، وكذلك هي لمن سيلحقون بهم من المسلمين إذا استشهدوا أو ماتوا بصورة طبيعية وهم متمسكون عاملون بأخلاق إسلامهم، حيث هم في كل أمن وخير وسعادة في دنياهم قبل استشهادهم أو موتهم بسبب ارتباطهم بربهم وعملهم بإسلامهم، ثم سيبعثون أحياء آمنين يوم القيامة في حياة آمنة سعيدة بلا أي خوف من أي سوء متوقع مستقبلي أو أي حزن على فوات أي شيء محبوب، ولذلك فهم مستبشرون تمام الاستبشار. هذا وفي الآية الكريمة توجيه وإرشاد وتبشير لكل مسلم لتشجيعه على أن يعمل بكل أخلاق إسلامه وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه من كل خير، وأن يجاهد لنشر دينه والدفاع عنه حتى ولو تطلب الأمر الاستشهاد في سبيله. هذا لينال في سبيل هذا لينال أعلى درجات الجنات في الآخرة مثل من سبقوه في ذلك.